اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعرفنا بأن هذا الحديث دال على كمال شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، حيث ترك الأمر بالسواك عند كل وضوء مع محبته لذلك من أجل أن يدفع المشقة والحرج عن أمته. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل للقاعدة الفقهية بأن المشقة تجلب التيسير، وأصل للقاعدة الأخرى بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وعرفنا بأن السواك مستحب في كل وقت، لكن يتأكد استحبابه في 5 مواضع، وهي عند الوضوء وعند الصلاة وعند الاستيقاظ من النوم وعند قراءة القرآن وعند تغير رائحة الفم، إما بكثرة كلام أو بطول سكوت أو بتناول ما يستكره. وبقيت مسألة أخيرة أيها الإخوة الكرام، وهي أن بعض العلماء قد كره السواك للصائم بعد الزوال. بعض العلماء على رأسهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كره السواك للصائم بعد الزوال، يعني من بعد الظهر، قالوا بأنه يكره السواك للصائم لأنه يذهب الخلوف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لكن الجمهور من الحنفية المالكية الحنابلة قالوا بأن السواك مستحب للصائم كما يستحب لغيره قبل الزوال وبعده. أولا، عملا به عموم الأدلة كحديث أبي هريرة الذي معنا في هذا الباب، وكذلك حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يعني لا مرة ولا مرتين ولا 10 مرار، يستاك وهو صائم. ثم قالوا بأن خلوف فم الصائم سببه خلو المعدة من الطعام ولا تعلق له به السواك. سبب الخلوف تغير رائحة فم الصائم، سببه خلو معدته من الطعام، ولذلك لا يكره للصائم أن يستاك ولو كان ذلك قبل الإفطار بوقت يسير. وتقدم معنا الكلام في أن علماءنا رحمهم الله يذكرون السواك عند الحديث عن الوضوء، مع أن حقه أن يلحق بخصال الفطرة لأنه مقدمة للوضوء. نعم. إلى النقطة 3 هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في أول الكلام عن الوضوء من أجل أن يجعله أصلا، ثم ما يليه من الأحاديث مكمل له ومتمم. وهذا الحديث يورده أولا لأن فيه تفصيلا كثيرا. وقد تقدم معنا الكلام في أن الوضوء من الخصال التي يحبها الله عز وجل، وأنه مكفر للذنوب حات للسيئات، وأنه سلاح المؤمن، وأنه موجب لمحبة الله عز وجل وسبب من أسباب دخول الجنة، وأنه على نوعين: وضوء واجب وهو الذي يكون عند الصلاة والطواف ومس المصحف، ووضوء مستحب وهو الذي يكون عند ذكر الله وعند النوم وعند تلاوة القرآن وعند حمل كتب العلم وعند حصول الحدث عموما. وأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الوضوء ويواظب عليه. والوضوء الشرعي أيها الإخوان مشتمل على واجبات وسنن وفضائل، وتفصيلها وارد في هذه النصوص. والأصل في هذا كله قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا الحديث يرويه حمران، حمران بضم الحاء وسكون الميم، هو مولى لعثمان بن عفان عليهما من الله الرضوان، سباه خالد بن الوليد في بعض مغازيه رضي الله عنه، ثم بعث به إلى عثمان فأعتقه عن حمران مولى عثمان. أن عثمان يعني بذلك عثمان بن عفان ابن أبي الحكم القرشي الأموي ثالث الخلفاء الراشدين، أسلم بمكة قديما وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة أولا ثم إلى المدينة. وقد زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته رقية، فلما ماتت زوجه من أم كلثوم، ولذلك يسمونه صاحب الهجرتين وذا النورين وزوج الابنتين، صاحب الهجرتين وذا النورين وزوج الابنتين. قالوا: وما أغلق أحد بابه على بنتي نبي إلا عثمان. ما في أحد في الدنيا تزوج بنتي نبي سوى عثمان عليه من الله الرضوان. وقد ولي الخلافة في اليوم الأول من المحرم سنة 24 بعد مقتل عمر رضي الله عنه، وكانت وفاته 18 ليلة خلت من ذي الحجة سنة 35، فكانت خلافته رضي الله عنه 12 سنة. وقد ورد في فضله حديث صحاح كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: وأصدقها حياء عثمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. وكذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام بستانا من بساتين المدينة وجلس على بئر فدلى فيه رجليه، قال أبو موسى: لأكونن بوابه ولم يأمرني. يعني أبو موسى رضي الله عنه تطوع بأن يقف على باب ذلك البستان فيمنع دخول أحد إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر يستأذن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إئذن له وبشره بالجنة. فجاء أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر. ثم جاء عمر يستأذن فقال عليه الصلاة والسلام: إئذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر وجلس عن يمين أبي بكر ودل رجليه في البئر. ثم جاء عثمان يستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجاء عثمان فجلس قبالتهم ودل رجليه. قال أبو موسى: فتأولتها على أنها قبورهم. فعلا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن عند رجليه أبو بكر وعند رجلي أبي بكر عمر رضوان الله عليهما. ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه دفن بحش كوكب وكان خارج البقيع، والآن هو في داخل البقيع. ومن وقف عند قبر عثمان في بقيع الغرقد فإنه يوازي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. ومحبة عثمان عليه من الله الرضوان واجب علينا معشر أهل الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبونه، وقد بايعوه بالخلافة رضي الله عنه بعد مشورة استمرت أياما ثلاثة، وقد أدارها عبد الرحمن بن عوف الزهري، فاستشار الرجال والنساء، وحتى دخل على ربات الخدور في خدورهن قال: فما وجدت الناس يعدلون بعثمان أحدا من الناس. فعثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، دعا بمعنى طلب، بوضوء. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. فغسل كفيه ثلاثا، فغسل كفيه ثلاثا، الكف الراحة مع الأصابع، الراحة وتجمع على راح، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. الراحة مع الأصابع تسمى كفا، ونهايتها عند مفصل الذراع. فغسل كفيه ثلاثا، وسميت الكف كفا لأن الإنسان يكف بها عن نفسه، يكف بها عن نفسه، يعني لو كان هناك شيئا يتقيه فإنه يستعمل كفه أولا. وتجمع على كفوف وأكف، تجمع على كفوف وأكف. فغسل كفيه ثلاثا، وفي بعض الروايات بأنه غسل كفيه إلى كوعيه، إلى كوعيه. الكوع أيها الإخوان العظم الذي يلي الإبهام، فها هنا في اليمنى كوع وفي اليسرى كوع، وليس كما يظن الناس بأن الكوع هو العظم الذي يكون عند نهاية الذراع، لا، ذاك مرفق كما سيأتي معنا الكلام، أما هذا فإنه يسمى كوعا. وأما الكرسوع فهو العظم الذي يلي الخنصر، وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل بوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، لا تغلط في التمييز بين الكوع والبوع. عثمان رضي الله عنه غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض المضمضة فعللة، وكمالها أن يجعل الماء في فمه ويحركه ويديره ثم يمجه، هذه المضمضة. واستنشق، الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف بواسطة النفس، الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف بواسطة النفس. والاستنثار هو طرحه بواسطة النفس. وها هنا في هذه الرواية لم يبين أنه مضمض واستنشق واستنثر كم، لكن ثبت من حديث علي رضي الله عنه أنه تمضمض واستنشق ونثر بيسراه ثلاثا. ففي هذا الحديث أي في حديث علي زيادة فائدتين، أن هذه الأفعال كانت ثلاثا، وأنه في الاستنشاق والاستنثار استعمل يسراه. ثم غسل وجهه ثلاثا. الوجه أيها الإخوان مشتق من المواجهة، الوجه مشتق من المواجهة، لأن الإنسان يواجه به الناس، ويجمع على وجوه. والوجه في اللغة حده طولا من منبت الشعر في العادة إلى أسفل الذقن، وحده عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن. يعني كلمة الوجه من منبت الشعر نقول عادة، فلا اعتبار بالأغم ولا بالأصلع، فلا اعتبار بالأغم ولا بالأصلع. الأغم الذي تدلى شعره على جبينه، يعني بعض الناس ربما ينزل شعره على جبينه. والأصلع الذي نبت، الذي انحسر شعره إلى ما بعد منحدر الجبهة، يعني بعض الناس ربما شعره من نصف رأسه، وبعض الناس ربما شعره في آخر رأسه. فما نقول من منبت الشعر ونسكت، لأن بعض الناس شعره ينبت من ها هنا، وبعض الناس شعره ينبت من نصف رأسه، لا، نقول من العادة. والعادة بأن الشعر ينبت من فوق منحدر الجبهة ولا يزيد على ذلك. فطولا يجب غسل الوجه من منبت الشعر عادة إلى أسفل الذقن. وسيأتي معنا الكلام عن تخليل اللحية. إذن العنفقة، هذه الشعرات التي تكون تحت الشفة، هي داخلة في حد الوجه. ثم عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن. فالشعر الذي يكون على اللحيين داخل في الوجه، وكذلك الجلد الذي هو بين العذار والأذن هو أيضا داخل في حد الوجه. فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين، أليس كذلك؟ ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. هذا تفسير وبيان لما أجمل في قول ربنا جل جلاله وأيديكم إلى المرافق، بأن الإنسان يبدأ به يمناه، يبدأ بيده اليمنى. والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء، أو العكس بفتح الميم وكسر الفاء. المرفق وقد قرئ بهما في قول الله عز وجل ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أو مرفقا مرفقا. والمرفق هو الموصل بين الذراع والعضد اللي هو الناس قلنا بيسموه شنو؟ كوع. يقول لك الحس كوعك كذا، لأن هذا صعب أو مستحيل، لحس الكوعي. ولحس الكوع إذا كان بالمعنى اللغوي فهو سهل، فالكوع كما تقدم معنا الكلام هو العظم الذي يلي الإبهام. لكن هذا الذي يوصل بين الذراع والعضد يسمى مرفقا، وسمي كذلك لأنه يرتفق عليه، يرتفق عليه. طيب، الله جل جلاله قال وأيديكم إلى المرافق، وها هنا قال غسل يده اليمنى إلى المرفق. إلى، أيها الإخوان، قد تستعمل للغاية الزمانية أو الغاية المكانية. فمن استعمالها في الغاية الزمانية قول ربنا جل جلاله ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل يعني لغاية الليل أو لغاية هي الليل. ومن استعمالها في الغاية المكانية تقول سرت من مكان كذا إلى مكان كذا. فإذا كانت إلى هنا بمعنى الغاية، معناها أن الإنسان يغسل إلى حد المرفق. لكن العلماء قالوا إلى هنا بمعنى مع، إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق يعني ومع المرافق. ومنه قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم. قال الإمام الشافعي رحمه الله ودخول المرفق في الغسل لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا. ليه؟ لأنه ثبتت الروايات بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى سال الماء على المرفق، وفي رواية أخرى بأنه أدار يديه على المرفق. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ غسل يديه حتى يشرع في العضد، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للإنسان إذا توضأ أن يغسل مع يديه مرفقيه، فيدير يعني كفه على المرفق بحيث يدخله في حد المغسول. أخوانا أنتم صاحين؟ طيب، ثم ماذا فعل؟ ثم مسح برأسه بعدما غسل اليمنى واليسرى، مسح برأسه. الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله والباء للتعدية، ويصح إثباتها ويصح حذفها، يعني في غير القرآن يمكن أن تقول مسحت برأسي، ويمكن أن تقول مسحت رأسي بغير باء. لكن دخول الباء أيها الإخوان فيه سر عجيب، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به. يعني إذا قلت غسلت ثوبي، ما في أحد من الناس سيفهم بأنك فركته، وإنما كل الناس سيفهم بأنك غسلته به بشيء، إما بماء أو بغير ذلك مما ينظف. لكن لو قلت مسحت رأسي، فلربما مسحت رأسك بكفك، ولربما مسحت رأسك بالماء، ليس كذلك؟ لو أنك مسحت برأس اليتيم أي أنك وضعت كفك على رأسي. فالله جل جلاله قال وامسحوا برؤوسكم من أجل أن يفهم المخاطب بأنه لا بد من مسح الرأس بالماء. واضح أيها الناس؟ لابد من أن يمسح الرأس بالماء، ومن أجل هذا جيء بالباء وامسحوا برؤوسكم. طيب ما الذي يمسح في الرأس؟ ما الذي يمسح؟ سيأتي معنا في الروايات بأن الرأس يمسح كله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماء غير فضل يديه فأقبل بيديه وأدبر. في بعض الروايات بأنه مسح بناصيته حتى وصل إلى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أنه مسح رأسه كله، وهذا هو مذهب مالك وأحمد رحمة الله عليهما. أما الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة فقالوا يجزئ مسح بعضه، ما يشترط أن يمسح الرأس كله، وإنما لو اكتفي بمسح بعضه أجزاء. واستدلوا بالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته، فمسح على ناصيته. طيب الإمام الشافعي روى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر عمامته فمسح بناصية رأسه، يعني اكتفى بأن يمسح المقدمة. لكن ثبت في صحيح مسلم من رواية المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، فكأن العمامة على الرأس قامت مقام الخف بالنسبة للرجلين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخذ برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر يعني عمامته فمسح على ناصيته، لكن الرواية الأخرى مبينة إلى أنه صلى الله عليه وسلم أكمل على العمامة. والإمام أبو حنيفة يقول الباء في الآية للإلصاق فيكفي مسح ولو ثلاث شعرات، ولو أنك مسحت ثلاث شعرات على قول أبي حنيفة فإن هذا يجزئ. لكن كما قلت لكم السنة الثابتة دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه كله عليه الصلاة والسلام، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. الكعبان أيها الإخوة، كلمة الكعب أو مادة الكاف والعين والباء تدل على البروز، على البروز والظهور، ومنه البيت الذي بني أول بيت في الدنيا سمي كعبة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وكذلك الفتاة إذا برز نهداها سميت كاعبا، تجمع على كواعب، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب. الكواعب من هن؟ جمع كاعب، والكاعب هي الفتاة التي برز نهداها. فالكعبان العظمان الناتئان عند مفصل القدم مع الساق، العظمان الناتئان عند مفصل القدم مع الساق. قال الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. طيب وبعدين ثلاث مرات، غسل رجليه إلى الكعبين 3 مرات. وسيأتي معنا في رواية أخرى: ثم غسل رجليه حتى أنقاهما بغير تقييد. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا: الأعضاء المغسولة غايتها أن تغسل 3، والأعضاء الممسوحة فلا تمسح إلا 1. أما بالنسبة للرجلين لشدة ملابستهما للأذى، فإنه لو أنقيت من 3 مرات فبها، وإلا فإنه لو زاد على 3 فلا يضره. ثم قال عثمان عليه من الله الرضوان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا من ورع عثمان رضي الله عنه. قال: ما قال توضأت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال هذا عين وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو، أي قريبا من وضوء هذا، ما يدعي بأن فعله مطابق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، هذا تمام الحديث، ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي بأمر من أمور الدنيا، إلا غفر له. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مشتمل يعني على فوائد يعني كثيرة، وسيأتي معنا التفصيل فيها إن شاء الله. إلا أن الكلام يقتضي بأن الإنسان يقتضي أن يقال بأن المسلم ينبغي أن يحافظ على الوضوء بالصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال العلماء هذا واجب وهذا مستحب وهذا فضيلة، فمن باب تقريب العلم، ومن باب أن يعلم ما الذي يبطل الوضوء بتركه وما الذي لا يبطل الوضوء بتركه. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يقول هذه سنة دعك منها، وهذه فضيلة فلا حرج علي لو تركتها، لا، بل المطلوب منك أن تأتي بالوضوء على الصفة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من باب التقريب لطلبة العلم، العلماء قالوا الوضوء مشتمل على فرائض وسنن وفضائل. أما فرائض الوضوء فهي 7: أولها النية، ثم 4 المذكورة في الآية، وهي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس كله، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه كم فريضة؟ 5. ثم بعد ذلك الدلك. الدلك وهو إمرار اليد على العضو إمرارا متوسطا، إمرارا متوسطا، يعني ليس مطلوبا منك أن تدلك دلكا شديدا، بل إمرار متوسط. وهذا انفرد به المالكية رحمهم الله وحدهم، أما الحنفية والشافعية والحنابلة لا يشترطون الدلك. يعني لو أن الإنسان مثلا بالنسبة للرجلين، وإنسان أدخل يديه رجله تحت الماء، أو صب على رجليه الماء صبا، فلا يشترط أن يعرك بيده. المالكية يقولون لا، لا بد من الدلك. ليه؟ قالوا لأن الله عز وجل قال: واغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والعرب تفرق بين قولها غسلت الثوب وقولها أفضت عليه الماء. غسلت الثوب معناها صب للماء مع دلك، مع عرق. أما أفض عليه الماء قد يكون مجرد نضح أو رش أو صب للماء، خاصة بأن بعض المواضع لا يتأتى تطهيرها إلا بدلك، لأنه قد يكون هناك نوع من القساوة أو الشقوق خاصة بالنسبة للأعقاب، فلا يتأتى إزالة الدرن عنها إلا بدلك. ومن هنا قال المالكية بأن الدلك من واجبات الوضوء. ثم الواجب السابع أو الركن السابع الموالاة أو الفور، بمعنى أن يأتي بأفعال الوضوء متوالية، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل عطف بالواو: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما قال ثم ثم ثم، لا، واستدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا متواليا، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يؤخر غسل العضو عن سابقه حتى يجف، والجفاف معتبر باختلاف الزمان بين الصيف والشتاء واختلاف المكان ما بين بلد رطب وبلد جاف. فهذه هي فرائض الوضوء السبعة: النية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس كله وغسل الرجلين إلى الكعبين، ثم الدلك والموالاة. أما بالنسبة للسنن فهي ثمانية، والسنة ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إلزام وواظب عليه وأظهره للناس. سنن الوضوء ثمانية: أولها غسل اليدين إلى الرسغين كما فعل عثمان عليه من الله الرضوان، ثانيا المضمضة قد عرفناها، ثالثا ورابعا الاستنشاق والاستنثار، ثم خامسا رد مسح الرأس. رد مسح الرأس، مسح الرأس فرض ورده سنة، ثم مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، ثم تجديد الماء لهما، يعني تمسح أذنيك بماء سوى الماء الذي مسحت به رأسك. ثم السنة الثامنة الترتيب، ترتيب أن تأتي بهذه الأفعال مرتبة، لا بد أن ترتب بين الفرائض خاصة. هذا عند المالكية سنة، لكن عند الشافعية والحنابلة الترتيب واجب، فمن نكس أعاد أبدا. يعني لو أن إنسان بدأ وضوءه فغسل رجليه ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه لخبط، فهذا الوضوء ما ينفع عند الشافعية والحنابلة. قالوا: الدليل أن الله جل جلاله أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. يا إخوان أنتوا صاحين، يعني شنو؟ ولا صاحين ولا حاجة. يعني الله عز وجل ذكر المغسول اللي هو الوجه والمغسول اللي هو اليدين، وأدخل بينهما الرأس وهو ممسوح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. يعني لو قلت جاء محمد وفاطمة وأحمد، معناه جمع مرتبين، جاء أحمد بعدين، وإلا ما كانوا دخلوا فاطمة بين محمد وأحمد. واضح يا الناس؟ العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. لما أدخل الله الرأس وهو ممسوح بين اليدين والرجلين وهما مغسولتان دل ذلك على أن الترتيب مطلوب. قالوا والدليل أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا. ولذلك المالكية رحمه الله قالوا من نكس ثم تذكر بقرب أعاد العضو وما بعده، أعاد العضو المنكس وما بعده. أما إذا لم يتذكر إلا عن بعد فإنه يعيد المنكس وحده. إذن سنن الوضوء كم؟ 8. غسل اليدين إلى الكوعين أو إلى الرسغين، ثم المضمضة واستنشاق والاستنثار ورد مسح الرأس ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا وتجديد الماء لهما، ثم أخيرا الترتيب. وأما الفضائل ونسردها سردا وبها نختم، الفضائل 10. الفضيلة شيء أخف من السنة، هي مصطلحات ليس إلا، وإلا الكل سنة. الفضائل 10 وهي التسمية في أوله. إذا بدأت الوضوء تقول بسم الله، ثم استقبال القبلة، ثم ستر العورة، ثم طهارة المحل. طهارة المحل، إن الزول يتوضأ في مكان طاهر. ثم تثليث المغسول إن استوعبت الأولى، يعني الأعضاء المغسولة يعني يستحب أن تغسل 3. هذا فيما لو كانت الغسلة الأولى قد استوعبت، أما الغسلة الأولى ما استوعبت يبقى الثانية فرض، الثانية ما استوعبت الثالثة فرض. هذا متصور في الرجلين مثلا، واضح أيها الناس. ثم الفضيلة التي بعدها قلة الماء مع الإسباغ. يعني كثير من الناس الآن يفتح الماسورة فيتوضأ بماء يكفي له الغسل. لا، السنة تقليل الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ملء الكفين المعتدلتين، ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. قلة الماء بلا حد. طيب الفضيلة التي بعدها تقديم الميامن على المياسر، والتي بعدها تقديم الأعالي على الأسافل، والبدء بمقدم الرأس قبل مؤخره. يعني لو أن إنسان مسح رأسه وهكذا أخذ الماء جميع قفاه مشى خلاص مسح رأسه، لكن نقول له السنة أن تبدأ به مقدم رأسك أولا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الفضيلة التي بعدها السواك. السواك قد مر معنا الحديث. ثم الفضيلة التي بعدها الدعاء في آخره. الإنسان إذا فرغ من الوضوء فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. هل من سؤال؟